من أين؟ من تحت العرش. من تحت عرش من؟ من تحت عرش الملك الجبار القهار الغفار البر الكريم. من تحت العرش أحمل إليكم كنزا كنزا أرويه لكم بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ قال يوما لأبي هريرة، وقال يوما ذات الحديث لمعاذ، وقال يوما نفس الكلام لأبي أيوب، وقال يوما نفس الكلام لقيس بن عبادة، وقال يوما ذات الكلام ذات الكنز لحازم بن حرملة. نيف من أصحاب النبي يحملون كنزا يسوقه لنا رسول الله، إذ قال لهم واحدا واحدا: هل أدلك على كنز من تحت العرش؟ فقالوا واحدا واحدا: بلى يا رسول الله. قل لنا علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة من تحت العرش. عمرك خبيت حاجة تحت البلاطة، تحت المهاد، في درج خفي، في مكان غالي، في مكان هو في غاية الخصوصية لك؟ العرش عرش من؟ من مع الله على العرش؟ لا أحد. الرحمن على العرش استوى وجعل تحت العرش كنزا اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنني أريدك أن تتخيل كنزية الموقف، كنزية الكلمة، أريدك أن تتخيل قيمتها. تخيل، قولوا لي يا إخواني، ماذا في الدنيا نستطيع أن نقول أنه تحت العرش؟ حد يعرف حاجة في الدنيا تحت العرش؟ لا لا، في الدنيا، في الدنيا مسكت حاجة بإيديك، شفت حاجة بعينيك، تقدر تقول عليها دي تحت العرش؟ في؟ في؟ نعم نعم، الكعبة. الكعبة أين الكعبة؟ تحت العرش. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن أتى السماء السابعة ولقي جبريل ولقي إبراهيم عليه السلام، قال: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يرجعوا إليه. يعني البيت المعمور ده مسجد، سعة كم ملك؟ سعة 70,000 ملك، يدخله 70,000 ملك ويخرجون منه، فإذا خرجوا لا يرجعون إليه، يدخله في اليوم التالي 70,000 آخرين، كل يوم 70,000 ملك. يدخلون البيت المعمور. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: البيت المعمور بحذاء الكعبة، إذا خر على الكعبة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والبيت المعمور بحذاء العرش. إذن ماذا في الدنيا تحت العرش؟ الكعبة. هل تحب الكعبة؟ تحب الكعبة؟ تحب الكعبة؟ الله يا مأوى الأفئدة، يا مأوى الأفئدة، يا ملتزم الرسول ومسجده، يا ملتزم الرسول ومسجده، يا قبلة النبيين أجمعين، يا كعبة الله، يا بيت الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة مباركة. الكعبة، الكعبة جعلت مثابة فهوى لها الفؤاد، جعلت مثابة فهوى لها الفؤاد، وجعلت قياما فهي معلم ناصح، حمدا لرب العزة الذي هذا بيته، حمدا لرب العزة الذي هذا بيته. عتيق أمان لا يوفيه المادح. أتيتك ربي أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح، وأتمم لنا نورنا واغفر لنا سيدي، أنت القدير ومعاملك الرابح. الله أكبر كبيرا، صدق وعده وعفا. يا صاحب البيت أذهلتني اللوائح، سبحانك ما تفتح من رحمة فلا ممسك لها، فيا نعم الكريم، فيا نعم الكريم الرحيم الفاتح. ملك، وهذا شأنه وشأن بيته. عظيم، وهذا شأنه وشأن عرشه وشأن بيته. تصورتم ما معنى أن يكون شيء تحت العرش؟ تخيلتم ما معنى أن يكون هناك شيء تحت العرش؟ هذه الكعبة أعظم مكان، أطهر مكان، أشرف بقعة، أغلى حسنات، أقيم صلاة، أطهر ينبوع ماء. الكعبة سرة الأرض. قال ابن عباس: أول ما خلق بعد العرش، قبل إن قال ابن عباس: إن الكعبة خلقت قبل الأرض، نبتت من الماء الذي تحت العرش. قال الله: وكان عرشه على الماء. مش هقول لك الماء ده ماء ايه، وكان عرشه على الماء. قيل: فنبتت الكعبة ثم دحى الله الأرض من تحتها، وتحت الكعبة أشرف ينبوع وهو ماء زمزم. اللهم اسقنا من زمزم، اللهم اروينا من زمزم، اللهم اشفنا بزمزم، اللهم شرفنا بزمزم، اللهم أدم علينا زمزم. تحت العرش، هذه هي الكلمة، الكنز التي جئتكم بها الليلة اليوم، جئتكم اليوم

هذه مهلكتي حنزل المرة دي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه لا يبقى لازم ننزل المرة دي، ثم تنكشف في هذه الحالة إنك تحتاج إلى قوة خاصة تثبتك وتجعلك تستمسك بالعروة الوثقى، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يبقى الثبات قوة من بعد قوة أنكاسة، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرباب. الآيات قال الله جل جلاله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. أنت تحتاج إلى قوة لتثبت، وما ذلك إلا وإذا رأيت راعيا صالحا يرنو في الأفق، أو ولي عليك حاكما صالحا يريد أن يصلح، أو مكن الله رجلا يريد أن يبدل الحال إلى أحسن حال، فإنك لا تملك أن تعينه إلا إذا أمدك الله بقوة. قال ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. اللهم اجعل بيننا وبين المفسدين ردما. اللهم اردم على من يريد ببلادنا السوء والفحشاء. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واغزل من خزل دينك ولا تجعلنا منهم. وإذا سلط علينا في هذا الزمان أغنياء مسرفين مكارا، طواغيت احتكموا المال دهرا أو 30 دهرا، احتكموا أموالنا وأمسكوا بتلابيب الإعلام والقنوات، إذا احتكمنا 1000 قارون يمسكون بزمامنا، فإنني جئت أحمل إليك البشارة من تحت العرش أن قوة الله ستغلب. قال الله: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم. إن الله، اسمحوا لي أن أذكر هنا غيرة الله على العلم، إن الله أثبت لقارون أنه كان قويا بالمال، صح؟ أتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مررها الله له: قوة، مال. أما لما نطق قارون في السياق فقال: أوتيته على علم، قال الله: أولم يعلم؟ ده غبي، أولم يعلم؟ ده ما بيفهمش. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج ولا لا؟ خرج. فخرج على قومه في زينته، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فأصبح الذين يريدون الحياة الدنيا فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. اسمع إلى القوة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. القوة قوة الله هذا في دار الدنيا وفي الآخرة. كل هؤلاء المكرة، كل هؤلاء الفجرة، كل هؤلاء السحرة، كل هؤلاء المفسدون سيهزمهم الله بقوته وحده. واسمعوا، ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هو في حد هيجي زي فرعون؟ يعني هم دول أشد من الفرعون؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله جل جلاله أن يقوي قلوبنا بلا حول ولا قوة إلا بالله وأن يثبتنا في الدنيا وفي الآخرة بلا حول ولا قوة. الحمد لله كما حمد نفسه، الحمد لله كما يحب أن يحمد، الحمد لله كما حمده من يحب حمده، الحمد لله كما حمده النبيون، الحمد لله كما حمده الملائكة المقربون، الحمد لله كما حمده المزدحمون تحت العرش، الحمد لله حمد من يرجو أن يسجد فيحمده تحت العرش. الحمد لله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ومنك الخير كله وفيك الرجاء كله ومنك الخوف كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره يا ذا المحامد في السماوات والأرض لك الحمد. نحمدك يا ربنا حمدا يكافئ نعمك ويوازي مزيدك. الحمد لله والشكر لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله إن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز يسير أم صعب؟ بالله عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله. تستغرق كم ثانية على لسانك؟ قل لي كم تحتاج من الصحة والوقت والمال لكي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أجبني، أجبني بالله عليك. إذا كتبت على دكانك قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قلت لأولادك قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا هجم الهم على خاطرك فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا هممت بالتوبة من معصية فساقل عليك الذنب فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كم يرهقك هذا؟ لا عجب إذن أن يوصي سيدنا إبراهيم عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يبعث إليك أنت وصية خاصة لك أنت من سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم بيقول لك حاجة، سيدنا إبراهيم بيقول لك أنت حاجة، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لك عن سيدنا إبراهيم وصية. لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إبراهيم عليه السلام في المعراج فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم بيسلم عليك يا حاج، اللهم صل وسلم على سيدنا إبراهيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى النبيين أجمعين، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء واسعة وأن يكثروا من غراسها. سيدنا إبراهيم بيقول لك وانت في الدنيا اغرس كتير في الجنة. قلت وما غراسها؟ فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقعد تزرع شوية، ما تيجي نزرع شوية في الجنة. لهذا كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اسمه قيس بن عابد أرسله والده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خادما له، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فضربه برجله وقال هل أخبرك بكنز؟ بكنز؟ لا لا لا لا. قال هل أخبرك بباب من أبواب الجنة؟ تصور. وهذا الحديث أيضا يرويه حازم ابن حرملة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا حازم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها باب من أبواب الجنة. كنز ولا باب ولا غراس ولا تحت العرش؟ إنها باب. تصور أن للجنة باب اسمه الجهاد وباب اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله. صدق لا حول ولا قوة إلا بالله. تصور أن للجنة باب اسمه الصلاة وباب لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل أن للجنة باب اسمه الريان، باب الصيام، وباب اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا. أتدري لماذا؟ لأن الذي سيعيش على لا حول ولا قوة إلا بالله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لهذا يدخل الجنة من باب لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأن الذي يعيش على لا حول ولا قوة إلا بالله، تصور الذي يدندن لا حول ولا قوة إلا بالله يقولها متى؟ يقولها إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيوكل الله له ملكا يقول هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. لا لا لا بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، قل لي امتحان، امتحان. إذا تقلبت من فراشك في الليل ماذا تقول؟ لا، أنت تفتش على التليفون، أنت تنظر في الساعة في المنبه، أنت تفكر في الديون، أنت تفكر في شخص ما، تفكر في عمل ما، في مال ما. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، ثم دعا استجيب له، أو صلى ركعتين تقبلهم الله، أو استغفر غفر الله له. أرأيت إلى أين تأخذك لا حول ولا قوة إلا بالله؟ جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، قل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال: هذه لربي، فماذا لي؟ أنا مش شايف، يعني أنت قلت الجنة النار اغفر لي أي حاجة. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ولكنني أغار على النبي فأقول: طب هو أنت قلت للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء؟ أنت قلت علمني كلاما فقال لك: قل سبحان الله، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هكذا تأخذك لا حول ولا قوة إلا بالله حتى تسلمك إلى الجنة. في عرفات القيامة ستنقطع القوى وتبقى القوة لله وحده. قال الله جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يوم القيامة سيعلم كل من طلب المدد من غير الله أن القوة لله جميعا، سيعلم كل من توسل بغير الله أن القوة لله جميعا. إذن الواجب هنا أن يمتلئ القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا مخرج من هم إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حفاظ على نعمة إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. أن يمتلئ القلب بهذا لهذا فهم الأعرابي فقال لرسول الله: هذه لربي. يا على فهم أعرابي، يا رضي الله عنه وأرضاه، إنها ازدادت حلاوة والله لو كنا نعقل. هذه لربك، ها نفسك تعمل حاجة لله؟ هذه لربي لا حول ولا قوة إلا بالله. املأ بها قلبك، ثم لتكن إدمانا على لسانك استكثر. قال رسول الله: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله أسلم عبدي واستسلم. استسلم يا راجل، بقول لك استسلم، استسلم، استسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد أن ملأت القلب وفاضت على اللسان فأكثرت منها غراسا واستكثرت منها كنزا واستكثرت منها وردا وعدادا واستكثرت منها لهجا واستكثرت منها صباحا ومساء واستكثرت منها في الصلوات وفي السجود، وعندما تتعارى من فراشك وعندما تخرج من بيتك بقي أن تكون في المواقف لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. هكذا قال قوم موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليست فقط في القلب وإنما تفيض على اللسان وتظهر في المواقف. فكونوا ما حييتم شعاركم لا حول ولا قوة إلا بالله، لعلكم يوم تلقون ربكم يجمعكم تحت العرش فتقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلنا يوم القيامة ندعى من باب من أبواب الجنة يدعى لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ذا القوة المتين، يا ذا القوة المتين، يا ذا القوة المتين، يا من لا حول ولا قوة إلا بك، إنا نسألك أن تجعل لا حول ولا قوة إلا بالله نشيد قلوبنا. اللهم اجعل لا حول ولا قوة إلا بالله ملء قلوبنا وشغاف قلوبنا ولهج ألسنتنا. اللهم اجعلها تهتر على أفواهنا. اللهم أجرها بقوتك وحولك على ألسنتنا. اللهم يا من لا حول إلا بك ولا قوة إلا بك، اجعلنا من أهل القوة، أهل لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة من باب لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أكثر حظنا في الجنة من غراس لا حول ولا قوة إلا بالله. واللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ربي ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. ربي خذ بناصيته لتحكيم شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم قر أعيننا بتحكيم الكتاب والسنة يا ذا العطاء والمنة. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء البلاد والعباد والدين، اللهم عليك بمن سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وخاضوا في بلادنا مفسدين يا رب العالمين. ربي اللهم حول أموالهم فقرا وعزهم ذلا وشهرتهم فضائح. اللهم حول الدائرة عليهم، اجعل بيننا وبينهم ردما، انصر دينك وأعلي كلمتك وكلمة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم حل بيننا وبين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. واللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، لا تدع لنا مريضا مسلما إلا شفيته. اللهم ألبسنا لباس العافية وامسح أبداننا بيمينك الشافية، اغض الدين عنا وعن كل مدين مسلم. رباهما أيسر ديوننا في كيسك، اللهم إنا نرغب في كنزك الكبير، فاقض ديوننا من كنزك يا كبير يا كبير يا كبير يا واسع يا غني يا ولي يا مولى يا نصير يا سميع يا مجيب يا قريب. اقض ديوننا من قريب، فرج كربنا وكرب المكروبين من المسلمين، ونفس همنا وهم المهمومين من المسلمين، يسرنا لليسرى وأعنا على ما تحب وترضى، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أوزعنا شكر نعمك الكثيرة وآلائك الجسيمة، اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا محرومين، ولا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من القتل والهدم والسرقة والنهب وسوء الأخلاق يا سميعا يا مجيبا يا يا نعم السميع والمجيب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ومن كل خير أنت أهله، ومن كل خير سألك وعبدك ورسولك، ومن كل خير تعلمه، ومن كل خير سئلته يا ذا الجلال والإكرام. ونعوذ بك من كل شر تعلمه، ومن كل شر استعذت منه، ومن كل شر استعاذك منه عبدك وربيك وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من كل شر نحن أهله ولست أهله، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر تعلمه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.